المريض عبدي جوعت فلم تطعمني، عطشت فلم تسقني، عريت فلم تكسني، او لو اطعمت او لو سقيت او لو كسوت وجدت ذلك عندي. سبحان الله، عبدي مرضت فلم تعودني، يا رب كيف تمرض وانت رب العالمين، او لم تعلم ان عبدي فلانا قد مرض، او لو عدته وجدتني انا عنده. فمن زار المريض فاضت الرحمة من مفرق شعره إلى أخمص قدميه، وصلى عليه 70 ملكا إلى أن يعود. كلها خير. إحنا للأسف، تريد أن تقول شيئا؟ لا لا، معك يا مولانا، تفضل. يعني ال- ال- ال- عندنا شيء. أنت رايح فين يا فلان؟ قل أنا والله رايح أعود فلان المريض. قلوا ليه؟ ليه المسلم يقول إيه؟ هذا حقه يا أخي علي. ده المسلم. المتمسلم ماذا يقول؟ والله ما يترك لنا مريض الا ويجي يزورونا. صحيح. مش لوجه الله. يبقى لم يجد الله عنده ولن تفيض الرحمه. سبحان الله. رايح بشيء دنيا. نية اخرى. لان هو لو لم ياتني في مرضي لن اذهب اليه في مرضه. والله لا يقبل هذا العمل. لا لا، ان الله لا يقبل من العمل الا اخلصه. واصوبه. واصوبه. يعني العمل لله قلنا من قبل. يعني انا اغنى الاغنياء عن يعني الشرك، من اشرك في عمل معي غيري وضعت نصيبي لشريك. الله لا يريد من العمل له الا 100%. طيب، يعني بعد اذن فضلاتكم ننظر الى الصوره المقابله. نعم. يمرض العبد يقول لماذا انا تحديدا الذي امرض؟ هنالك فلان وفلان وفلان اصحاء. عظيم عظيم. هذا لا يرى بعين المسلم المؤمن، هذا يرى بعين عبد الدنيا. تعس عبد الدنيا، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش، في رواية. يعني ما معنى عبد الخميصة؟ يعني تعس العبد اللي هو كل همه الرداء، الثوب. يلبس، يشتري، هذا أمله في الحياة هكذا. سبحان الله. هذا أمله في الحياة.